سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هيأ كل شيء للإنسان للوصول إلى كماله اللائق به، فالمحور هو الإنسان. ثم بينا بأن الإنسان أيضا له محور، وهو الإنسان الكامل، يعني أن الله سبحانه وتعالى بحسب ما بيناه في قوس النزول لا بد أن يوجد في هذا العالم من هو مظهر وممثل للصادر الأول. هذا أولا بحسب مقتضى ذلك النظام الذي أشرنا إليه، وهو إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا أولا. وثانيا أنه لكي يبين للإنسان أنه يمكن أن يصل إنسان إلى هذا المقام، فيجعله هو القدوة، فيجعله هو الأسوة، فيجعله هو الإمام والمقتدى لجميع البشر. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته واقتضت إرادته الأزلية بأن يوجد نظاما على أحسن ما يمكن، ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذا النظام الأحسن لا بد أن يوجد فيه موجود يصل إلى هذه المقامات التي عبر عنها القرآن الكريم: فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قلنا فيما سبق بأن هذا الموجود في قوس النزول لا يسمى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، حسن أو حسين عليهما آلاف التحية والسلام. في قوس النزول هذه الأسماء غير موجودة، ولكنه في قوس الصعود لا تبدأ هذه الوجودات بالظهور. أما لماذا؟ بعد أن نحرر أصل المسألة سيتضح أنه لماذا يتكثر هذا الصادر الأول في قوس الصعود عندما يصل إلى هذه النشأة، لماذا يحصل فيه التكثر. ثم بينا هذا المطلب من خلال بعض الروايات. قلنا بأن هناك روايات كثيرة تثبت هذه الحقيقة، وهي: لولاك لما خلقت الأفلاك. وبينا معنى هذا القول، أنه ما معنى قولهم أو قول ما صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: لولاك لما خلقت الأفلاك، أو هو الأول وهو الآخر. بينا معنى الآخرية النحو الذي تقدم بيانه فيما سبق. فيما يرتبط بمقامات الرسالة والخاتمية بيناها، خاتمية الرسالة. أما خاتمية الولاية، هناك أيضا روايات بهذا المضمون وردت في حق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا بد أن نقرأ رواية واحد لأنه رواية أيضا هذا المضمون كثير. هذه الرواية في المجلد 18 من البحار، صفحة 398. الرواية نقص منها مقاطع: معاشر الناس، الرواية عن الرسول الأعظم عن ابن عباس قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة تحدثنا نساء قريش وغيرهن وعيرنها وقلنا: زوجك رسول الله من عائل لا مال له. فقال لها رسول الله: يا فاطمة، أما ترضين إن الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين، أحدهما أبوك والآخر بعلك، يا فاطمة كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم، فلما خلق آدم قسم ذلك النور بجزئين، جزء أنا ثم جزء علي. معاشر الناس، إن الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولا واختار لي عليا خليفة ووصيا. معاشر الناس، إني لما أسري بي إلى السماء، التفتوا جيدا، لما أسري هذا في قوس الصعود ليلة المعراج، فما مررت بملأ من الملائكة في سماء من السماوات إلا سألوني عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وقالوا: يا محمد، إذا رجعت إلى الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم فأقرأ عليا وشيعته من السلام. فلما وصلت إلى السماء السابعة وتخلف عني جميع من كان معي من ملائكة السماوات وجبرائيل والملائكة المقربين، ووصلت إلى حجر ربي. الآن ما عدنا وقت، ولكن الإخوة أنا بودي أنه تلك الرواية التي قرأناها في قوس النزول فليرجعوا إليها ويقايسوها بهذه الرواية التي في قوس الصعود، تجد بأنه في قوس النزول حجب ثم وصل إلى هنا، لابد أن نفس تلك الحجب يتجاوزها في قوس الصعود. على أي الأحوال، قال: وصلت إلى حجب ربي، دخلت 70,000 حجاب حتى وصلت إلى حجاب الجلال، فناجيت ربي تبارك وتعالى وقمت بين يديه وتقدم إلي عز ذكره بما أحبه وأمرني بما أراد، ولم أسأله لنفسي شيئا وفي علي إلا أعطاني، ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه. ثم قال لي الجليل جل جلاله: يا محمد، من تحب من خلقي؟ انظروا إلى الأدب الإلهي. قلت: أحب الذي تحبه أنت يا ربي. شوفوا، التفتوا، ما بين مراده، وإنما ماذا؟ هذا مقام الفناء، وهو أنه أهل المعرفة يقولون عندما سئل موسى: ماذا بيمينك؟ قال: هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقولون كان ينبغي أن يقول موسى: هي كما تريد. شنو هي عصا؟ كما تريدها تكون، مو هي عصا، كلما أردتها فهي كما تريد. الآن أيضا الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في قلبه حب علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن يقول أو لا يقول؟ يقول: لا، أحب الذي تحبه أنت يا ربي. فقال لي جل جلاله: فأحب عليا، فإني أحبه وأحب من يحبه. فخرجت ساجدا مسبحا شاكرا لربي تبارك وتعالى. فقال لي: يا محمد، علي وليي وخيرتي بعدك من خلقي، اخترته لك أخا ووصيا ووزيرا وصفيا وخليفة وناصرا لك على أعدائي. يا محمد، وعزتي وجلالي لا يناوي عليا. التفتوا جيدا، المطلب عناد ونصب، هذا الذي بيناه فيما سبق، لا مجرد عدم المعرفة. يا محمد وعزتي وجلالي لا يناوي عليا جبار إلا قصمته، ولا يقاتل عليا عدو من أعدائي إلا هزمته وأبدته. ثم قال رواية طويلة إلى أن قال إنك رسولي إلى جميع خلقي، وإن عليا ولي وأمير المؤمنين، وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي، وهم أرواح من قبل أن أخلق خلقا في سمائي وأرضي، محبة مني لك يا محمد ولعلي، يا محمد ولعلي ولولدكما ولمن أحبكما وكان من شيعتكما، ولذلك خلقته من طينتكما. فقلت إلهي وسيدي فاجمع الأمة. وإذا كان الأمر كذلك لماذا يقع الاختلاف فيه؟ أنت الذي تحب عليا وتريد أن يكون عليا هو الميزان، فاجمع الحب أمة على حبه وعلى مودته. فأبى علي وقال يا محمد إنه المبتلى والمبتلى به. التفتوا جيدا للمطلب. إذن الحكمة أين؟ إنه المبتلى والمبتلى بحقك. ما الفائدة؟ قال وإني جعلتكم محنة لخلقي أمتحن بكم جميع عباد. فسلماذا تمتحن؟ رواية صريحة تقول حتى أثيب من أثيب وأعاقب من يعاقب، من موارد الامتحان. إذن لو جمع الله كان قادر على أن يجمع الناس على حبهم أو غير قادر؟ قادر، ولكنه بعد كان هناك ثواب لفاعل وذم لتارك أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه القضية تخرج عن فعل الإنسان. إني جعلتكم محنة لخلقي أمتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهن لأكمل الثواب لمن أطاعني فيكم، وأحل عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصاني، وبكم أميز الخبيث من الطيب. يا محمد وعزتي وجلالي لولا كما خلقت آدم. إذا هدف الخليقة ما هو؟ الإنسان الكامل. لولا كما خلقت آدم، ولولا علي ما خلقت الجنة، لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب، وبعلي وبالأئمة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا، ثم إلي المصير للعباد والمعاد. ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربي ذي الجلال والإكرام إلا سمعت النداء من ورائي، يا محمد أحبب عليا، يا محمد أكرم عليا، يا محمد أدم عليا، يا محمد استخلف عليا، يا محمد أوصي إلى علي، يا محمد واخي عليا، يا محمد أحب من يحب عليا، يا محمد استوصي بعلي وشيعته خيرا. فلما وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنئوني في السماوات ويقولون هنيئا لك يا رسول الله كرامة لك ولعلي. معاشر الناس، علي أخي في الدنيا والآخرة، ووصيي وأميني على سري وسر رب العالمين، ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعد مماتي، لا يتقدمه أحد غيري. التفتوا جيدا، فأنا متقدم عليها. لا يتقدمه أحد غيري، وخير من أخلف بعدي، ولقد أعلمني ربي تبارك وتعالى أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وأمير المؤمنين ووارث وارث النبيين ووارثي ووارث النبيين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنات النعيم، إلى أن قال يبعثه الله يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون بيده لواء الحمد يسير به أمامي وتحته آدم وجميع من ولد من النبيين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم حتما من الله محتوما من رب العالمين. هذيك مقام الخاتمية العظمى وهذه مقام الولاية. من هنا سيتضح لنا أنه عندما كنا في قوس النزول كان أكو تعدد للصادر الأول أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن هنا عندما جئنا إلى هذه النشأة وبدأنا قوس الصعود التعدد يبدأ أو لا يبدأ؟ يبدأ. يوجد عندنا تعدد، يوجد عندنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوجد عندنا علي، ومقاماتهم أيضا محفوظة، هذا قبل هذا وهذا بعد هذا وإلى آخر. هذه الرواية أيضا كانت، لأنه احنا نقل الرواية فقط مرتبطة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مقامات أهل البيت محفوظة بعد مقام الرسالة القدس. الآن بعد أن اتضح كل هذا نأتي إلى محل الكلام. الإخوة يخلون ذهنهم جيدا يمي، لأنه المطلب دقيق جدا، وعدم استيعابه يعني هذه المقدمات اللي لعله صار لنا أسبوعين أو ثلاثة نبحثها، الآن ما نقدر نأخذ النتيجة المطلوبة منها. المقدمة التي نحتاجها هنا ولو بنحو الاختصار أن الجبر باطل. ما هو الجبر؟ ما هو الجبر؟ يعني أن الفعل لا يسند إلى الفاعل. هذا صدر مني فعله، صارت أنا فاعل هذا الفعل فهو يسند إلي حقيقة، وأخرى هذا الفعل ليس فعلي وإنما هو فعل غيري حقيقة ويسند إلي من باب المجاز. بس إما اكتسابان إما محلان أي نحو أنت، المهم لست أنا فاعل الفعل حقيقة. إذا لم أكن أنا فاعل هذا الفعل، مبدأ هذا الفعل لم أكن أنا، هذا هل يستحق مدحا وذما أو لا يستحق؟ لا يستحق. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث قادم أننا فاعلون وأننا نفعل حقيقة، يعني مبدأ الفعل فيمن؟ فينا نحن لا في غيرنا. مبدأ الفعل فينا نحن. البرهان العقلي قائم على ذلك، البرهان والدليل النقلي متضافر أيضا لإثبات هذه الحقيقة. رواية قيمة في هذا الباب موجودة في كتاب الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية لكاشف الغطاء، محمد حسين كاشف الغطاء، في صفحة 187. الرواية هذه قال: وروي عن أمير المؤمنين حين أتاه يسأله عن معرفة الله قال: يا أمير المؤمنين، بماذا عرفت ربك؟ قال: بالتمييز الذي خولني، تميز بين الخير والشر، بين الحسن والقبيح، بالتمييز الذي خولني والعقل الذي دلني. دلني أن هذا لا بد أن يفعل وذاك لا ينبغي أن يفعل. قال: فمجبول أنت عليه. هذا الذي دلك يعني تستطيع أن تخرج منه أو لا تستطيع أن تخرج، بعبارة أخرى بإرادتك أو لا بإرادتك، باختيارك أو لا باختيارك، يعني مبدأ الفعل أنت أو ليس أنت. قال: لو كنت مجبولا ما كنت محمودا على إحسان ولا مذموما على إساءة. الرواية صريحة في المضمون، وهي أنه إن لم يكن مبدأ الفعل هو الإنسان بعد لا معنى لأن يحمد على فعل حسن أو يذم على فعل قبيح، بأن يثاب على فعل حسن أو يذم على فعل قبيح، بأن يجعل هو المحور ويجعل الآخرون ماذا يدورون حوله. هذه كلها تسقط عن الاعتبار. إذا متى يكون لهذا الفعل او هذا الفعل يحمد عليه الموجود اذا كان هو فاعله حقيقة. متى يذم عليه؟ اذا كان هو فاعله حقيقة. لهذا الضابط الذي قال لو كنت مجبولا ما كنت محمودا على احسان ولا مذموما على اساءة. لان الفعل انا لست مبدأه وانما المبدأ شيء آخر. إذن هذه المقدمة مفروغ عنها، وهو أن الفعل، التفتوا للمطلب جيدا، أن الفعل لكي يحمد عليه الإنسان ويثاب عليه، ولكي يذم عليه الإنسان ويعاقب عليه، مبدأه أين لابد أن يكمن؟ لابد أن يكمن في نفس الإنسان، وإلا لو كان المبدأ في محل آخر لحمد على فعل أو ذم على فعل أو لا. لا، أولا لبطلان الجبر عقلا ونقلا، هذه المقدمة واضحة. الآن نأتي الى درجة ما دون الجبر، التفتوا جيدا. الجبر كما قلنا ماذا؟ يعني ان هذا الفعل مبدأه ليس الانسان، وانما مبدأه شيء غير هذا الفاعل 100%. حتى لو فرضنا ان هذا الفعل له مبدأ، مبدأه عبروا عنه بمئة درجة، مئة درجة المبدأ، هذا الفعل له مبدأ له فاعل، فاعله يحتاج إلى أن يحصل مئة درجة حتى يقوم بهذا الفعل. خلينا نجيب مثال. مثلا افترضوا بأنه لو اجتمعت علي العرب والعجم لما وليت مدبرة، افترضوا بأن هذه تحتاج إلى مئة درجة من الشجاعة، مئة درجة من الشجاعة. حتى إذا فرضنا أن 99% من هذه الدرجات درجات الشجاعة منين جاءت؟ جاءت من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، جاءت من الطينة الصالحة، جاءت من الجنة، جاءت جاءت جاءت، يعني كلها كانت خارجة عن إرادته واختياره، وجزء منها كانت مرتبطة بمن؟ بنفسه. هذا الذي يعبر عنه في كلمات علمائنا بأن هذه الطينة بنحو المقتضي لا بنحو العلية التامة. بس أنا ما أريد أعبر التعبير الفلسفي مالته، أريد أعبر التعبير العرفي مالته. مقتضي يعني شنو؟ يعني أن الاستعدادات والطينة والعناية الإلهية كلها هيئت، كلها هيئت الى ان يوجد توجد هذه المئة درجة هنا. 99% منها تفضل او ليست بتفضل، والمرتبطة بالفعل الجد هذا الجد يحتاج يستحق مدحا على هذا الفعل 100% لو 1%، واحد حسب النسبة جزاكم الله خير. ثم هاي 1% هم مثلا اللي مالته اللي اعانته عليه، منين اعانته؟ هاي 99% الموجودة، والا اذا الطينة الصالحة ما موجودة لعله هذا 1% ماذا؟ لا لا يصدق. لا، اذا قلنا ان هذه 99% تفضل لا تفرق، هذه 99% وجدت في هذا الموجود وهو علي، فأضاف إلي الواحد صارت 100%، صار هو المحور. لو كان معطيني هاي 99% يمكن أن أضيف عليها واحد أو لا يمكن؟ أنا من لو أعطاني لو كنت أنا علي، ما أعطاني خم ما صرت علي. إذن هذه المسألة لو أردنا أن نرجع هذه الاستعدادات وهذه القابليات نرجعها الى تفضل الهي محض. ايضا كان يستحق ان يمدح على الفعل ويذم على الفعل او لا يستحق ذلك؟ ها؟ يستحق او لا يستحق؟ قولوا معي يستحق، ولكن بدرجة ما هو مبدأ للفعل، وإلا ما زاد عن ذلك فهو ليس مبدأ للفعل، وإنما وجدت فيه هذه القابليات وهذه الاستعدادات فماذا؟ فصدرت منه هذا. يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يعطي الأئمة ولو لم يعطي مقام الرسالة هذه المعرفة، وهي أنهم تجاوزوا كل هذه الصجاب، عرفوا كل هذه المعارف المرتبطة بالتوحيد، هاي الخشية هم كانت تحصل أو لا تحصل؟ إذن هذه الخشية إنما حصلت بسبب ماذا؟ بسبب تلك الذي وجد في وجودهم من المعارف الإلهية، وذيك هماتينا هبة لو بعمل من العامل هبة. فلو أعطيت تلك الدرجة من المعرفة لكان لي تلك الدرجة ماذا؟ إذن السؤال المطروح هنا هذا، السؤال المطروح هذا، وهو أن هؤلاء الوجودات التي صارت محور الوجود الله أوجد فيها هذه الاستعدادات، فقارت محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلي وحسن وحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام بنحو، لو لم توجد هذه الاستعدادات لما وجدت مثل هذه الوجودات. هكذا هكذا، إذا هكذا وشو الفرق يكون عن الجب إلا في مرتبة ضعيفة جدا، في مرتبة ضعيفة جدا. بعد كيف؟ لماذا أعطي هذه الاستعدادات؟ نحن قلنا أنه هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام مو صاروا هكذا لأنه خلقهم هكذا، وإلا لو صاروا هكذا لأنه خلقهم هكذا يستحقون مدحا على فعلين او لا يستحقون؟ واذا استحقوا ايضا يستحقون ماذا؟ درجة ضعيفة جدا. اذا خلقهم هكذا بهذا النحو فصاروا كذلك او لا؟ ها؟ لا ينبغي ان يكون، والا لو كان هكذا أساسا جعلهم محور الوجود إنما يكون ترجيح بلا موجب، إلى موجب أو ليس لهم موجب، وأنت أعطيتهم هكذا فصاروا هكذا، وأعطيني اليوم أنا كنت أصل هكذا. ولعل هذا الإشكال الذي في ذهن الإخوة جميعا. طب إذا لم يكن هكذا يعني كيف هو؟ كيف في مقام الجواب على هذا السؤال؟ كما قلنا في المقدمة، الله سبحانه وتعالى خلق نظام مثل المهندس كما أشرنا في مثلا، خلق نظام، وهذا النظام نظمه بهذا النحو، وهو أنه لابد أن يوجد فيه موجود يصل الى مقام قاب او قوسين او ادنى، هذا ضمن النظام الاحسن، هذا موجود، هذا موجود، ولكن من هو؟ الله عينه او لم يعينه؟ ان قلت عينه اما يلزم الجبر واما يلزم شنو؟ هذا الذي بيناه في المطلب الثاني. وإن قلت ماذا؟ لم يعينه، هو الذي نقوله هنا، وهو أن الله قال أريد موجودا في هذا العالم إذا توفرت فيه مثل هذه الشرائط فأنا أعطيه مثل هذه الإمكانات. هذا من قبيل جنابك عندك مسابقة تقول هذا الكأس أو هذه الجائزة الكبيرة الكثيرة أعطيها لمن يكون أول في الركضة. أنت تعين أو لا تعين؟ ها؟ تعين أو لا تعين؟ أنت لا تعين غير معين. تقول من أجهز نفسه وصار هو الأول فله هذه الجائزة. الذي يجهد نفسه. أحسنتم، قضية حقيقية، قضية خارجية لو حقيقية، قضية حقيقية. من يجهد نفسه ويفعل كذا وكذا وكذا، أنا سأفعل له كذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي زيد هو الأول فيستحق كل تلك الجائزة. حتى يفترضوا أن الذي يعطي الجائزة كان من هو؟ هو الذي لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض، لا يعجب عن علمه أي شيء. إذن قبل أن يحصل التسابق وقبل أن يعلم من سيخرج وقبل أن يتحقق من يخرج الأول، هو يعلم من هو الأول أو لا يعلم؟ ها؟ يعلم أو لا يعلم؟ فإذا علم أن فلان عندما يدخله في باب الامتحان وفي باب الابتلاء سيكون هو الأول، مقتضى العناية ماذا؟ أن يهيئ له المقدمات أو لا يهيئ له المقدمات؟ يهيئ له المقدمات. وهذه هي التي في الروايات أنه طينتهم كذا وكذا وكذا. يعني الله سبحانه وتعالى قال أنا أريد في هذا الوجود شخص، هذا الشخص يكون له هذه المواصفات. التفتوا جيدا، شخص أريد أن تكون له هذه المواصفات، هو وضع يده على شخص معين أو لم يضع يده على شخص معين؟ ها؟ وضع أو لم يضع؟ إذا وضع إما الجابر وإما المحذور الثاني، إذن هو لم يضع يده، وإنما خير البشر. قال أنا هيأت لكم كل شيء، كل شيء هيأت، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن علم أن هؤلاء البشر الذي سيكون أطوعهم له وأخلصهم له وأعبدهم له هو من؟ هو هذا الموجود. خب لا بد أن يعين أو لا يعين؟ ها؟ مقتضى العناية والحكمة الإلهية لا بد أن يعين أو لا؟ لا بد أن يعين. وإعانته بماذا؟ أن يطهره من آدم وإلى خروجه من صلب أبيه. إذن هنا الله أعطى الاستعداد، فصار عندنا محمد وعلي، أو علم أن محمدا وعلي يريدان أن يكونا كذلك فأعطى لهم هذا الاستعداد. أي منهما؟ ما أدري واضح الفرق بين المطلبين ولا؟ الله أعطى هذا الاستعداد بنحو المقتضي، ها؟ الله أعطى الاستعداد فصار عندنا موجود هو علي، أو علم أنه هكذا يريد أن يكون علي فهيأ له ماذا؟ تلك المقدمات. إذن كل ما يفعله وكل ما قدم له من استعدادات من شوها ماذا؟ ها؟ منشأه إرادة نفس الفاعل، نفس الفاعل. لو لم يرد لما كان. وبعبارة أوضح، الله سبحانه وتعالى قال بنحو القضية الشرطية، القضية الحقيقية تعلمون ترجع إلى قضية شرطية. قال بنحو القضية الشرطية: إذا أعطيت هذه الاستعدادات أريد ماذا؟ أريد هذه النتائج. في علمه الأزلي من رأى يقوم بهذا؟ وجد أن بعض الموجودات تعطى هذه الاستعدادات وهذه المواهب ويلتزمون بلوازمها أو لا يلتزمون؟ يلتزمون فأعطوا تلك الاستعدادات. أنا وأنت ومن الاستعدادات الله سبحانه وتعالى أعطانا، ومن الاستعدادات الله أعطانا، ولكنه نشكره عليها أو لا نشكره عليها؟ لا نشكره عليها، بل قد نكفر بتلك النعمة. هو قال من أعطيه هذه الاستعدادات أريد منه ماذا؟ أريد منه تلك النتائج. فطلع إلى الأرض طلاعة فاختارني منها أولا، يعني وجد بأنه أول عابد له ومن هو أنا. ثم اطلع اطلاعة ثانية فاختار منها عليا، يعني هو في المقام الثاني. فعلمه سبحانه وتعالى في الأزل أنه لو أعطى لفعل كذا، أعطى أو لم يعطي؟ أعطى أو لم يعطي؟ نعم أعطى، بشهادة أنه حين عملهم كانوا يعلمون كل شيء أو لا يعلمون كل شيء. أئمتنا عندما كانوا يعملون يتضرعون يبكون يعلمون من هم وإلى أين هم صائرون أو لا يعلمون، مع ذلك تؤثر في وضعهم أو لا تؤثر. ولكن أنا وأمثالي لو أعطينا علم الغيب بينك وبين الله نرتب الأثر أو لا نرتب الأثر؟ بعد مباشرة بمجرد لو كنت أعلم الغيب ماذا فعل؟ لاستكثرت من الخير. ولكنه هو يفعل أو لا يفعل؟ هو قال أنا أعطي لمن؟ أعطي هذه الاستعدادات، هذه المواهب لمن؟ لمن؟ هذه نتائج عمله. واطلع إلى الأرض فلم يجد إلا من؟ إلا الأول، إلا الثاني، إلا الرسول، إلا الأئمة، إلا الأولياء، إلا فكل بحسب ما يعلم منه من نتائج العمل ماذا فعل؟ هيئ له بمقدار الاستعدادات التي تتطلب منه يتطلبه ذلك. فلهذا تجد أن القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الجميع نحن نمدهم، ولكن هنا أمددتهم بالشر وهنا بالخير. يقول لا، أنا أمددت هذا وحيث أني سأعلم أن ما أمددته سيفعل به خيرا أم شرا، سيفعل به شرا، مقتضى حكمتي أن أهيئ له مقدمات الشر أو لا أهيئ له، أهيئ له أريد أعينه على عمله. كلا نمده، وهذا أمده وأعلم به أنه سيستفيد منه في الخير، فمقتضى علمي بأنه سيستعمله في الخير أن أعينه على المقدمات أو لا أعينه، فجعلت طينته طاهرة مطهرة، وجعلت طينة ذاك ماذا؟ خبيثة. لماذا جعلتها طاهرة وتلك خبيثة؟ لأني أريد أن تكون طاهرة وخبيثة أو لأنه هو يريد ذلك؟ هو يريد ذلك، ولا بد أن أعين على ما يريد أو لا أعين على ما يريد. إذن جميع الأشياء، جميع الخيرات، جميع الشرور منشأها ماذا؟ منشأها جزء منه الطين وجزء منه إرادة الإنسان، وكلها مرتبطة بإرادة الإنسان، كلها مرتبطة بإرادة الإنسان. ولكن حيث أن الله يعلم منك أنك ستريد كذا فيهيئ لك مقدمات ذلك الفعل. هذا المثال الذي ضربناه للإخوة مرارا، قلنا سيارة والله سبحانه وتعالى يدفعها من الخلف، أما تذهب يمينا تذهب يسارا مرتبطة بمن؟ بإرادة الإنسان. هذه عندما تذهب السيارة يمينا أو تذهب يسارا هذه 99% من لله وعشرة واحدة من الإنسان، كلها للإنسان، ها؟ كلها للإنسان. ومقتضى الحكمة أن يعطي كل ما يريد أن يفعله. هذا يريد أن يكون طاغوتا، يريد أن يكون فرعونا، لابد أن يعطيه استعدادات الطاغوتية واستعدادات النبوة، ها؟ لابد أن التفتوا جيدا، الفيض النازل لا لون له. إذا تذكرون قلنا متى يتلون؟ بحسب إرادة الإنسان. القوابل بعدين بحسب إرادة الإنسان. هذا الفيض أن يأخذه يقتل به عليا، وذاك الفيض أن يأخذه ويقتل به كافرا عدوا لله. وهذا الفيض الذي يأخذه ليقتل به عليا طينته لابد أن تكون طاهرة وطينته خبيثة بعد، ها؟ لابد أن تكون خبيثة، وإلا لابد أن يمده. ويمده على ماذا؟ يمده على ما يريد، وإمداده على ما يريد أن يهيئ له الاستعداد المتناسب مع عمله. فإذا كان عمله خيرا فلا بد أن يهيئ له الاستعداد المناسب ماذا؟ لعمل الخير. وإذا كان يريد شرا فلا بد أن يهيئ له الاستعداد المناسب مع فعل الشر. فإذا جعلوا هذه الطينة هنا وجعلوا هذه الطينة هنا، جعلوا هؤلاء شيعة لهم، خلقوا من فاضل طينتنا. لماذا خلقوا من فاضل طينتنا؟ ها؟ لأنه يعلم أنهم يريدون أن يكونوا شيعة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا بد أن يعينهم على ذلك. كيف يعينهم؟ يخلقهم من فاضل طينتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويعلم من الآخر يريد أن يكون ناصبا لهم معاديا لهم فيعينه على ذلك. فماذا يخلق طينته؟ يخلقها مما تتناسب مع ذلك الفعل. أساسا مقتضى العدل الإلهي هي ماذا؟ التفتوا جيدا، مقتضى العدل الإلهي هو ماذا؟ إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، يعني إعطاء كل مريد ما هو مريد له، وهذا يريد فعل الخير، فمقتضى العدل الإلهي أن يعطيه ماذا؟ ما يتناسب مع عمله، وهذا يريد الشر، فمقتضى العدل الإلهي أيضا أن يعطيه ما يناسب الشر. فإذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، مقام الخاتمية، هؤلاء جميعا الله زودهم 99% ثم أضافوا واحد. لو الله سبحانه أرادوا 100 فالله هيأ لهم 99%. يا هم جن الله هيأ 99 وهم أضافوا واحد، لو هم أرادوا 100 هم أرادوا 100، هذه الدرجة هم أرادوها. وبمقتضى قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، إذن لا بد أن يمده أو لا يمده؟ يمده بما يتناسب مع عمله، وذاك يمده بما يتناسب مع عمله. الإخوة إذا عندهم سؤال، طبعا الشواهد القرآنية والروائية بعد ذلك تتأتي، فقط المطلب الآن أريد أن يتضح قبل الإيجاد، يعني وين؟ عالم المادة جزاك لا أبدا جيد برادته الذات أزلية، تعلقت إرادته الأزلية بأن ياهو لا أنا ما جبت اسم الممكنات لها إرادة ذاتي، أنا قلت ممكن انا ما قلت، قلت تعلقت ارادته الازليه بما علم منهم حينما يوجدوا. انا ما جبت اسم الممكنات لها اراده ذاتيه، انا ما عبرتها. لا يعلم بالاشياء قبل الايجاد. مو هذا بحث العلم، احنا بحثنا نرجع الى العلم دكتور. السؤال اقول نرجع الى بحث العلم في الواجب. هناك ثبت انه يعلم بالاشياء قبل الايجاد، كيف ارجع معنا هناك نبين بلي ياهو ان الاختلاف ماذا؟ الله يعلم او لا يعلم، انت خلاص انت يعلم ان هذا الموجود ماذا يريد ان يفعل، يعلم او لا يعلم، فيهيئ له ما يريد ان يفعله. اقول السؤال انت هذا رجع الى بحثنا في العلم، احنا قلنا يعلم الاشياء قبل الايجاد علما ذاتيا عين ذاتي، عندك اشكال في بحث الالهية. أبو مو بحث هنا، نحن نقبل انه يعلم علما تفصيلا بوجودنا قبل الايجاد او لا نقبل؟ نقبل. انت هذا المقدار المقدمة محفوظة، اذا كانت محفوظة يعلم اني ما اريد ان افعله لو زودت بهذه الامكانات او لا يعلم؟ يعلم. وحيث يعلم اني اريد هذا الطريق فمقتضى العقل ان يهيئ لي ماذا؟ هذا الطريق، والا لو لم يهيئ لي هذا خلاف مقتضى العقل. فيعلم من الانبياء انهم سيختارون كذا، فهيأ لهم مقدمات ذلك. ومن مقدمات ذلك ما هو؟ الطين، الاستعداد. ويعلم من ذاك انه يريد طريق الشر، فلا بد ان يهيئ له ذلك او لا يهيئ. ومقتضى ذلك، ومقتضى ارادته للشر ان يهيئ له تلك المقدمات التي تتناسب مع فعله، وتلك المقدمات هي طينة الخبيث. اذا جميع الفاضل، جميع الجزاء والعقاب مبدأ الفاعل ما هو؟ ارادة الانسان، ارادة الانسان. بلي هذه بعد ان شاء الله عندما نأتي الى بحث الطينة سنبين ان الله سبحانه وتعالى تلطف على عباده. بماذا تلطف؟ قال مع اني اعلم انك الى اخر حياتك ستختار الشر، مقتضى العدل الالهي ان اسد عليك طريق الخير. مقتضى العدل الالهي ما هو؟ ان يبقي طريقا الى الخير او لا يبقي؟ ها؟ لا، لابد ان يسد بعض. ولكنه تلطف بهذا العبد، قال مع اني اعلم انك لا تريد الا شرا، مع ذلك لم اسد عليك طريق الخير. في اي ان اردت ان ترجع الي فالطريق مفتوح. وهذا معنى اختلاط الطينتين، اختلاط الطينتين. يريد ان يقول يعني صحيح انه هذه الطينة طينة المعادي والناصب والمخالف والمشرك، هذه طينته، ولكنه افتح له طريقا، هذا الاوتوبان مسدود له، في اي وقت شاء العبد يستطيع ان ينتقل الى الطريق الاخر. اذا التفتوا جيدا، مقتضى العدل الالهي إذا علم من الإنسان أنه يريد الخير أن يسد عليه باب الشر، وإذا علم أنه يريد الشر أن يسد عليه باب الخير. ولكن مع ذلك تفضلا منه قال أجعل الطريق مفتوحا لكما معا، في كل آن آن يستطيع صاحب الطريق الصحيح أن يعكس المسير ويدخل في الطريق غير الصحيح، ويستطيع صاحب الطريق غير الصحيح ان يعكس المسير ويدخل ماذا؟ الى الطريق الصحيح. هذا بعد تفضل الهي، هذه اعطاه فرصة جديدة للانسان مع علمه سبحانه وتعالى انه لا يفعل الا شرا. فلهذا في الروايات هذا المضمون وارد عندنا بأنه عندما سأل يزيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ما أتذكر الرواية وين، أنه هل طريق يوجد طريق إلى التوبة أو لا؟ قال نعم، قال يوجد طريق إلى التوبة. قاتل الحسين وفي علم الله الأزلي أنه لا يتوب ولا، ولكن الطريق مفتوح أو لا؟ نعم مفتوح. ولكنه قال له لا توفق للعمل، لا توفق للعمل، لا توفق للعمل يعني ماذا؟ يعني أنت الاستعدادات اللي مهيئها لنفسك، إرادتك سدت عليك كل طريق. إذن على هذا الأساس، طبعا الآن أنا فقط بصددي بيان البحث العقلي المحض، وإلا الآيات والروايات كثير في هذا المضمون وإن شاء الله أبينها غدا، ولكنه الآن الإخوة يتأملون في هذا المطلب الذي ذكرته، لأنه إذا هذه المشكلة حلت مولانا بعد مشكلة أبحاث متعددة ستحل عندنا، واحدة منها مشكلة أخبار الطينة ستحل عندنا، واحدة عندنا مشكلة الشقاوة والسعادة الذاتية ستحل عندنا، واحدة عندنا مشكلة إبليس ستحل عندنا، واحدة عندنا مشكلة القضاء والقدر الإلهي ستحل عندنا، وعشرات من المسائل المرتبطة بهذا البحث أيضا ستكون محلولة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.